ضعيف قد يراد به او قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. ضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. يعني النساء والنساء الى فرمناها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل من قلت له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد من الله فهو وطن. نعم. الثاني تسليم العباده. ما هي الشيء العباده الغضب حال كونه وصف من الله. طيب من اين تؤخذ احسين من تؤخذ السؤال بسهل هو هي طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولنا فيه اثبات الغضب من الله وانه حقيقة لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفرق. نعم. كما بدأت أول الحديث الصحيح في حديث السباعة ثم ربي غاضبا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة. معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب معرفة صفة عبادة الله. أيه ما هي صفة تسمع ولا تعرف يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين على الكلمة الاولى ومين على الثانية مين فلا. ايوه يعني مقدم مخر ويبقى الكتاب على مين هذا بس مين مين على الاولى مين على الثانية. أنا أعرف على قبل. من الله أن الصالحة وهي مهمة صلة معرفة صفة الله لكلات التي هي أكبر الأركان التي من العباد ذلك الله التي هي من أكبر هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح قوله من قوله التاسع لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه زوارات القبور سنة الزوارات الله مستقر الشيخ المولى راع اللفظ الآخر المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر نعم العاشرة لعنه من أسرى بها لقوم من عنه المساجد والسرور لحظه بالله لعنه أي النبي لعنه نحن ينظرك لمسألة مهمة في الباب وهي أن الغلوة يسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة في الباب أن الغلوة في قبر الصالحين يسيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله قال هذا مؤلف القول لا هو الان الترجمه لهذا المعنى فقط الا ان يقال ان المؤلف استغنى بذلك الترجمه عن هذه المساله فنعم يقين فلا هو شيء زائرة من دور الترجيح لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزل إلى مرة فيكون معه جائزة فيكون عاشر كلها الأولى من المروح لكن لو فرض أنه راحت للروضة التي تصلي فيها كان مستقر قليل منها تأخذ تسل المدينة لا مانع ما أرى من التسجيل أخشى أن يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن يظن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فقال أن تأتي مخلوق الحمد لله ما دام من سيأتينا شابا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله باب ما جاء فيه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فيها شكل نفسها نفسها الله سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة وأنا ذكرنا في هذا أن المتحدين عليهم صديق والسوس ما قال الحكم ذا لما دل على أنه لم يكن قال ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين وأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء ثم الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك لأن يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبار الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر يؤمن قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرها فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتهاون به لانه يفسد القلب والقصد واذا فسد القصد فسد العمل فان العمل مبناه على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ونوفيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب

تمام الصرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف اختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز فكر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز فكر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا به يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانة كل وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل سد مسك الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز للرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على امته. والعزيز بمعنى الصعب لانه في الاصل في اللغه العربيه الاصل من هذه الماده العلم والزاء انها تدل على الصلابه ومنه أرض عزاز. ما أرض عزاز؟ فلق قوية. فالمعنى أنه يصعد عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه. ولهذا بعث بالحنيفية السنحة وما خير بين شيئين إلا اختار أيسر حماء ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم الحرص معناه تجدوا جهدوا لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول. مثل نقول فلان حريص على الكسب يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفته وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا السلوك العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين جاء المصروف خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مجد ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعنى الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة لا

مثل ينزل السماء الدنيا ويسرع العرش، هذه من المعامل، لكن المعامل النفسية اللي ما تتلمس أن أعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن أعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشهورة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشهورة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. هذه رحمة بأنزلها الله في الخلق وبثها فيه، هل من يحتاج إلى الله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، لا تنفق إلى رحمة الخلق. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليس فيها رحمة الله نفسه، يعني هذا رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليس مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني من أفضل ورع منها مئة فضار لأنهم دول الرحمة والصلاة، فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه نفسها، ما يمكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليس كافي، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض. هذه الرحمة اللي فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم فيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة. مثل رحمة الله يعني بالآثار، يعني رحم الله الخلق، رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون. صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال الله عن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عملت الآية لما ما تسألت واحد هنا نعم. فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح